على رضا المالك الأصلي. وضحت الصورة؟ هذا سواء بيع الفضولي، وبالكويت نسميه بيع الملقوف. ها؟ طيب، لأنه باع ما لا يملك. طيب الآن هذا هل يصح في النكاح؟ جاء إنسان فضولي، اسمك علي، الآن علي شاف واحد وزوجته، واحد ووحدة مثلا، ياش عندكم؟ قال والله بتزوجها وأبوها مراضي. قال عفو عليك، أنا ولي من لا ولي له. طيب فرح ونادوا المأذون زين العاقد وقال يلا زوجتك، شو اسمك أنت؟ زوجها ما يعرف اسمه حتى، شو اسمك؟ قال اسمي محمد. وأنت شو اسمك؟ قالت بنته يعني الحين هذه، قالت اسمي نورة. قال عند المليت قال زوجت نورة من محمد. قبلت محمد؟ قبلت. يلا تأمرون شيء؟ مع السلامة. وراح بحال سبيله. هاي يسمونه شنو؟ فضولي. إنكاح الفضولي، هل يصح إنكاح الفضولي أو لا يصح؟ بعض أهل العلم قال يصح إنكاح الفضولي قياسا على بيع الفضولي، كما أن بيع الفضولي يصح كذلك إنكاح الفضولي يصح، ولكن يتوقف على إيش؟ إذن الولي. إذن الولي واضح. طيب الولي ما علم إلا بعد مدة، بعد سنتين، بعد ثلاث سنوات، بعد العيال. يعني واحدة تدرس بالجامعة مع زميلها قال لها شراج انت تزوج، قالت خاف أبوي ما يرضى. قال عفا عليك، علي موجود. طيب اتصلوا على علي، علي تعال تفضل عندنا زواج. عفا أبشره، بس أنا مشغول اليوم عندي خمس زيجات باكر إن شاء الله. راح علي وزوجها. طيب وبعد ذلك عاشرها معاشرة الأزواج وأبوها ما يدري، وظلت هكذا مدة مع الرجل وحملت منه. طيب أبوها صدم، شنو هذا الحمل؟ سفاح؟ قالت لا لا لا متزوجة. شو مز... أنا أبوك. قالت زوجني علي. قال أي علي؟ قالت علي أشهر من نار على علم بالكويت معروف. طيب فالمهم هذا النكاح هل يصح أو لا يصح؟ تزويج الفضولي، بعض أهل العلم يقول يصح تزويج الفضول لكن يتوقف على إذن الولي. طيب لو الولي الآن بعد ثلاث سنوات من الزواج أو أربعة أو أقل أو أكثر قال لا، قال لا ما أرضى، قال يفسخ النكاح، يفسخ النكاح. طيب والأولاد إذا عندهم أولاد؟ قالوا ينسبون له وينسبون لها، ما في مشكلة أولادها وأولاده، لكن النكاح مثل فسخ نكاح لعدم إذن الولي. طيب لماذا فتح هذا الباب أصلا؟ لماذا يفتح مثل هذا الباب؟ والصحيح أنه لا يجوز، نعم لا يجوز، لأن هذا يفتح باب شر. يعني غدا واحد يتفق مع واحدة ويقول لا أنا وليك، مو قلنا ابن العم يكون وليا لابنة عمه إذا كان أبوها ميت وأخوها وأخوته، لا لا صار هو وليها، يكون هو الولي وهو الزوج ممكن. نعم باكر كل واحد يتعرف على وحدة يقولها يلا أنا وليت وأنا زوجك، فيكون وليا وزوجا في الوقت ذاته، وتصير فوضى لا منتهى لها. فالصحيح أنه لا يجوز تزويج غير الولي، خاصة إذا قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم جاء فيه نص عنه قال لا نكاح إلا بولي، وقال أيما امرأة أنكحت نفسها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. فلا يمكن أن يقاس على بيع الفضولي هذا، وبيع الفضولي أصلا مختلف فيه، مختلف في صحته، هل يصح بيع الفضولي أو لا يصح؟ فكيف يقاس عليه بيع الأعراض بهذه الطريقة؟ وصحيح أنه لا يجوز إنكاح الفضولي، لا يصح إنكاح إلا الولي فقط. نعم يقول هل الزواج من الصوفية أو الرافضة التي تشرك بالله من خلال التقرب إلى القبور وأصحابها محرم، وما الفرق بينه وبين الزواج من يهودية أو نصرانية الذي يقول إن الله تعالى ثلاثة أو عزير من الله؟ هذه المسألة متوقفة على مسألة أخرى، وهي هل هناك فرق في الإسلام ولا ليس هناك فرق؟

تقول له لا تفعل ها او تساعده تفضل. هذه هديتك. طيب من يجيب السؤال الثاني؟ انت اول مره جاوبت ما صارت صح. يلا جاوب الحين. طيب متى تسقط النفق عن المرأة؟ أي الزوج في عيب تسقط النفق عنها، يعني لا يجب على الزوج أن ينفق عليها. يلا إذا لم تمكنهم من نفسها، إذا لم تطيعه المعروف. أحسنت، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.